لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى. صح كده الآية يا جماعة؟ ها؟ فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا ها؟ الآية في الامتحان؟ طب كويس. قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. هذه مواصلة لقصة موسى عليه السلام. وموسى عليه السلام لما خرج بأهله ولقي ربه جانب الوادي الأيمن من الشجرة في المباركة، كلمه ربه سبحانه وتعالى هناك، فبالتالي توجه إلى مصر. توجه إلى مصر واصطحب معه أخاه هارون. هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. فاستجاب الله له ووعده الله عز وجل بأن يحفظه وأخاه فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. وصل موسى إلى فرعون. يبقى المسافة دي كلها، تفاصيل الرحلة واللي حصل فيها والكلام ده كله لم يذكر. ليه؟ لأن القرآن يعتني بما هو مفيد. يعني الآيات اختصرت جزء كبير جدا من الرحلة، يعني اختصر جزء كبير جدا من الرحلة. لأن المسافة ما بين جبل الطور وفرعون، قصر فرعون كان في عين شمس تقريبا في مصر، فمسافة كبيرة جدا. وبالتالي اختصرت هذه المسافة لأنها مجرد رحلة طريق. طيب، وأيضا اختصرت مسألة دخول موسى مصر، كيف دخل مصر والتفاصيل ايه بالضبط، لانه جاي طبعا عليه احكام زي ما بيقولوا، مش كده ولا ايه؟ مش عليه حكم، عليه حكم اللي هو ايه، انه قتل الايه المصري. طيب، تجاوز الشرط وتجاوز ده كله ازاي؟ القرآن ما دلناش. طيب، الأهم من ده كله عشان يوصل لفرعون يوصل له ازاي؟ ها؟ يعني المفترض بقى هو ايه؟ أول ما هيجي عند قصر فرعون أول حاجة هيسأل عن جريمته، ومش هيدخله لفرعون، لا، ده هو عدى ده كله دخل لفرعون. فرعون حتى يعني في هذه الآيات بدأ يحاوره. ما نداش حد قال له خدوه ودوه ايه السجن، او مثلا اقتلوه نظير انه قتل المصري. لا، ده تناقش معه ورتب معه امورا، وبالتالي ترتب على هذا، على اثر هذا المناظره بينه وبين ليه وبين السحره. كل ده يا جماعه لو كلمت به احدا لا يصدقه عقل. ازاي دخل مصر وهو عليه حكم؟ ازاي عدى من الشرطة محدش مسكه؟ ازاي وصل لقصر فرعون؟ ازاي دخل القصر؟ ازاي عدى الحواجز دي كلها والحجاب والحراس وكل ده وازاي وصل لفرعون وازاي فرعون اتكلم معاه وازاي رتب معاه. تدبير الله فوق كل تدبير. لا اسئله بعدين، اسئله بعدين، الله يسترك. معلش خلينا بعدين الاسئله بعدين عشان ما تشتتش اخوانك، ما تاخدش وقت اخوانك. تمام، اكتبوا عندك عشان ما تنساوش. خلاص، فهو سيدنا موسى عليه السلام دخل على فرعون خلاص. فلما جاءهم موسى، يعني جاء مين؟ لفرعون والملأ. ها، فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات، الآيات البينات اللي هي المعجزات اللي احنا عارفينها، اليد والعصا والكلام ده كله، كل دي الآيات دي جاءهم موسى بها. قالوا ما هذا إلا سحر مفترى، سحر ومفترى، يعني حتى مش سحر معروف ان السحر سحر أعين الناس أو خداع بصري، لا يترتب على السحر تغيير الحقائق، فكفاية كلمة سحر. يعني كان ممكن في غير القرآن يقولوا قالوا ما هذا إلا سحر أو سحر مبين زي ما قالوا في آية تانية، لكن سحر وإيه؟ ومفترى، يعني حتى إيه مش سحر حقيقي، لا هذا سحر مفترى كمان كذب. دي كانت أول شبهة عندهم، قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. دول قضيتين أساسيتين عند جميع الأمم، أي رسول يأتي قومه على طول أول ما يرد عليه يرد عليه بالإيه بالشبهتين دول. أول شبهة ده سحر اللي انت جاي بيه سحر وانت ساحر. الشبهة الثانية إن أبائنا ما قالوا لناش كده. في سورة الزخرف يقول الله عز وجل وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. يبقى دي بتبين لك كل الأمم فعلوا هذا الشيء. طب السحر في سورة الذاريات قول الله عز وجل كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. يبقى دي كده إيه تهمة جميع الأمم. في تهمة ثالثة كمان منتشرة عندهم جميعا اللي هو الاعتراض على بشرية الرسول. ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. خلاص؟ طيب، فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. طيب، قال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. هنا احنا بنتعلم من سيدنا موسى حاجة. ايه هي؟ ما تخليش الخصم بتاعك يدخلك في السكك مش بتاعتك. ازاي؟ انت لك هدف، اقصد البحر وخل القنوات، لك هدف انت عاوز تحققه، فمهما حاول الخصم انه يبعدك عنه لا، ركز في الهدف بتاعتك وما تروحش معاه في السكك اللي عاوز يوديك فيها. ازاي؟ سيدنا موسى هدفه يا جماعة ان يوصل دعوة التوحيد ويقيم الحجة على فرعون وايه وملئ، مش كده؟ طيب، هنا جاءهم موسى بآياتنا بينات زي ما ربنا ارسله، وبعدين هم لما ردوا قالوا ما هذا الا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. لو أنا اللي بتتعرض عليه الشبهتين دول هقول لا ده مش سحر، تعالوا شوفوا كذا وتشوفوا كذا ومش شرط أباك الأولين يكون جالهم أو ما جالهم شيء، ها وانشغل أنا بالإيه؟ بالرد على الشبهات. لا أنا ماشي في سكتي، أنا ماشي في سكتي. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار. خلاص زي ايه كمان؟ زي صوت الشعراء لما ايه؟ وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون، قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، قال كلا فذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتيها فرعون إيه؟ فقولا إنا رسول رب العالمين. هم اثنين بس رسول باعتبار الجنس. فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. يبقى جايين محددين الهدف، إيه الهدف؟ إنه هو يبلغه إنه هو رسول من عند رب العالمين جاء بالتوحيد. الهدف الثاني إنقاذ بني إسرائيل من الذل الذي هم فيه. أن أرسل معنا بني إسرائيل. فرعون عاوز يعطله، قال إيه؟ ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. فسيدنا موسى خدت بالك ما ردش على الحتة الأولانية، ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين، ما ردش عليه لأن ده واقع حقيقة فعل. لكن وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. ودخل على موضوع وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، أنت متمتن علي أن أنت استعبدت قومي وجعلتهم صخرة ليك ولجنودك. قال فرعون وما رب العالمين، دخل معه في النقاش على طول. تمام. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار. هنا قال وقال موسى، في قراءة أخرى قال موسى بدون الواو. ليه؟ القراءة اللي هي من غير واو مبنية على أصل الحوار، قال زيد قال عم، قال زيد قال عم، واخد بالك؟ فأصل الحوار كده بيكون من غير ايه؟ من غير واو. خدت بالك؟ قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، قال لمن حوله ألا تستمعون، قال ربكم ورب آبائكم الأولين، قال إن رسولكم الذي يرسل إليكم المجنون، قال أولو جئتك بشيء مبين، قال كل ده من غير ايه؟ لأن أصل الحوار كده. طب هنا في قراءة من غير الواو، دي ما عندناش فيها مشكلة لأن أصل الحوار من غير الايه؟ من غير الواو. طيب أمال القراءة اللي معانا المتواترة بالواو، وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار، لماذا جاء بالواو هنا؟ قالوا للمقابلة بينما قاله فرعون وملأه وما ايه وما اوحى الله به الى موسى عليه السلام. فين المقابله؟ فلما جاء موسى بيتنا قالوا ما هذا الا سحر مفترى، ده كلامهم، وما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين. سيدنا موسى رد قال وقال موسى ربي اعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبه الدار. انتوا بتقولوا ده سحر مبين، ربي اعلم بمن جاء بالهدى من عندي، انتوا بتقولوا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. هتعرفوا الكلام ده في الآخر لو ما أسلمتوش، هتعرفوا ان انتوا غلطانين. فتبالك ومن تكون له، ستعلمون من تكون له عاقبة الايه؟ عاقبة الدار. انتوا خدتوا بالكم يا جماعة من يبقى كده القراءتين عملوا ايه معانا؟ جمعوا بين الهدفين، هدف لغة الحوار حققته القراءة اللي من غير واو، خلاص وهدف المقابلة حققته القراءة اللي هي بالإيه؟ بالواو. وإحنا دايما بنتذكر أن القراءتين كالإيه؟ كالآيتين. خلاص؟ طيب. قال ربي، وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده. ربي، خلي بالك، ربي، ليه سيدنا موسى ما لم يقل الله أعلم بمن جاء بالهدى من عنده؟ لأن كلمة ربي بتدينا معاني جميلة جدا. من هذه المعاني ربي الذي أرسلني وتكفل بحفظي، مش ربنا وعده قال له ايه؟ لا يصلون اليكما بآياتنا انتما من لا يصلون اليكما، خلاص. وبعدين ربي ناصري بآياتنا انتما ومن اتبعكم الايه؟ الغالبون. يبقى ربي هنا افادت ايه؟ ان ربي هو الذي يحفظني وهو الذي ينصرني. خلاص. المعنى الثاني ايه؟ رد على فرعون. شو بيقول؟ فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى. فسيدنا موسى يقول له ربي، ربي انا وربك انت غصب عنك مش بمزاجك، وربي الكون كله هو ربي سبحانه وتعالى، هو اعلم لا انت، هو اعلم بمن جاء بالهدى، بمن جاء بالهدى من عنده. الهدى اللي هو ايه؟ الدين، الوحي، الهداية. خلاص. وكذلك ربي أعلم بمن تكون له إيه؟ عاقبة الدار، تكون له عاقبة الدار، تكون بتاء التأنيث على أساس أن عاقبة والدار مؤنثتين. في قراءة متواترة أخرى يكون له عاقبة الدار، على اعتبار أن التأنيث هنا مجازي وليس حقيقي، وليس حقيقيا. طيب يا جماعة، كلمة عاقبة تدل على زمان ولا على مكان؟ ها؟ يعني عندي حتة أجيب اللوكيشن أكتب كده على جوجل كده عاوز أروح عاقبة؟ كلمة عاقبة زمان يا جماعة، مش كده؟ عاقبة يعني زمان. خلاص. طب والدار؟ خلاص دي مكان. طيب يا ترى ايه اللي يوصف بايه؟ هل المكان يوصف بالزمان ولا الزمان اللي يوصف بالمكان؟ يعني مثلا اما اقول مثلا هذا المكان طيب، او هذا المكان بني يوم كذا مثلا، او في سنة كذا. خلاص. ولا اقول اليوم ها هذا المكان؟ يبقى المكان يوصف بالزمان. الاصل في غير القران ان يقال ايه؟ الدار العاقبه. خدت بالك؟ زي ما ربنا عز وجل قال تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا. يبقى الدار وصفها بانها الاخره، وصف المكان بايه؟ بوصف زماني. خدت بالك؟ طيب هنا قدم العاقبة رغم انها صفة، قدمها على الموصوف اللي هي الدار رغم انها مكان. ليه؟ لتنبيههم ان هناك عاقبة وان هناك رجوعا الى الله سبحانه وتعالى. تمام؟ حتى ممكن تذكر العاقبة بدون المكان، كما قال الله عز وجل في آخر السورة والعاقبة للمتقين، لم يقل والدار العاقبة، لا والعاقبة على طول، والعاقبة للمتقين. والله أعلم. خلاص كده. ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده. يبقى شرط أن الهدى ده يكون منين يا جماعة؟ أي حاجة من غير ربنا ما فيهاش هدى. الهدى الحقيقي ليس له إلا سبيل واحد وهو إيه؟ أن يكون من عند الله. ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده، وربي أيضا أعلم بمن تكون له عاقبة الدار، إنه لا يفلح الظالمون. إنه لا يفلح الظالمون. الفلاح هو النجاة من المرهوب والفوز بالمرغوب. تنجو من اللي انت بترهبه بتخاف منه ترهيب يعني. والفوز بالمرغوب اللي انت بترغبه بتحبه، ده الفلاح. فالظالمون لا يفلحون. والمقصود بالظالمين هنا ليه؟ الظلم الأكبر، المشركون. أحسنت. ها؟ وإلا فالظالم لنفسه أو الظالم لغيره ما دام يعني لم يخرج من الملة فإن شاء الله له الفلاح عاجلا أو إيه؟ أو آجلا، حتى لو دخل النار يعذب يطهر من ذنوبه، إلا أنه في الآخر له الإيه؟ الفلاح برضه، له النجاة من المرهوب والفوز بالإيه؟ بالمرغوب. أما الظالمون الذين لا يفلحون إطلاقا فهم الإيه؟ فهم المشركون. تمام؟ طيب، إنه لا يفلح الظالمون. تمام؟ طيب، ربي يعلم من جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. نعم شيخ، بقول لك ايه، انا متلخبط لوحد الله يكرمك، متلخبطنيش. في سورة غافر يا مؤمن. تمام. وقال فرعون يا ايها الملأ. طب ليه ما قالش فرعون يا ايها الناس أو يا أتباعي؟ لا، بينفخهم مش يسمعوا كلامه. أنتوا الكبار وأنتوا الوزراء وأنتوا الأمراء وأنتوا اللي في ديكوا كل حاجة. ما علمت لكم من إله غيري، مدام كبرهم وقربهم إله إله يا عم، احنا خسرانين حاجة؟ عاوز تبقى إلهين ثلاثة مش مشكلة، مدام كبرتنا وقربتنا وديتنا وأنعمت علينا خلاص اللي انت عاوزه كله. طيب ايه المشروع القومي اللي عاوز يعمله فرعون؟ فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى. يبقى عاوز يعمل مشروع الناس كلها تشتغل فيه. خدت بالك الهدف من المشروع ده ايه؟ ان هو يطلع إلى إله موسى. تحس ان المشروع تافه والهدف أشد تفاهة، بس هو عاوز ايه يا جماعه؟ يشغل الناس، ده يشيل طوب وده يجيب رمله وده يولع فرن عشان يحمص الطينه وده مش عارف يعمل الجوالب وده مش عارف يبني هنا وده يبني هنا والمهندس اللي هيخطط للصرح والدنيا كلها تشتغل والناس تتكلم بقى عاوزين نعمل الصرح ده هيخلص امتى وهنعمله امتى ونخلصه امتى. واخد بالك؟ فأوقد لي هامان على الطين. هو عاوز يعمل ايه يا جماعه؟ عاوز يجيب طينه ويحط عليها تبن ويعملها جوالب ويولع عليها في النار عشان ايه؟ تصير ايه؟ حجرا زي عمليه الطوب الاحمر. خدت بالك؟ طيب، فأوقد لي هامان على الطين. هو هامان اللي هيوقد على الطين؟ لا، ده همان الرجل الثاني في الدولة، الوزير المباشر لفرعون. وبالتالي يا همان أوقد لي على الطين، يعني همان هيكلف العمال والجنود وهيوزع ليه؟ هيوزع المهام. فأوقد لي يا همان على الطين. ليه يا عم عاوز تعمل ايه بالكلام ده كله؟ مصاريف دي كلها ليه والنفقات اللي هتستنزف بها خزنة الدولة؟ عاوز توصل ليه؟ لعلي أطلع إلى إله موسى. ايه الغباء ده؟ يعني انت تكلف البلد ده كله عشان هدف خايب زيك بالظبط ولا يمكن ان تحققه؟ انت بينك وبين السماء قد ايه؟ وعشان تعمل صرح عالي اعلى مسافه ممكن يعلوها الصرح ده تسوي كام؟ طب هتسوي كام بالمقارنه بين الارض والسماء؟ لكن ربنا لخص لنا الحكايه دي بقوله تعالى ايه؟ احسنتم، انت اللي قلتوا، فاستخف قومه ايه؟ فاطاعوه انهم كانوا قوما ايه؟ فاسقين. خلاص؟ طيب، فاوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي اطلع. يعني ايه اطلع؟ انا عاوز اطلع على الكتاب اللي معاك ده اشوف ايه حكايته، حلو ولا وحش. يعني ايه اطلع عليه؟ انظر فيه، مش كده؟ ولا اطلع من الطلوع وهو الصعود. والبعض قال الاطلاع هو الصعود الصعب، مش مجرد ايه الصعود، لا ده الصعود الايه الصعب. فالعلماء قالوا مفيش تعارض، وهو اصلا عاوز يطلع والمطلع ايه صعب، وعاوز يطلع ليه؟ عشان ينظر. يبقى في تلازم ولا لا بين الاقوال؟ ما هو عشان ينظر لازم يطلع، وهو عاوز يطلع عشان ينظر. خلاص لعلي اطلع الى اله موسى. لحد كده يا عم انت راجل متسق مع نفسك، ولو ان انت برضو احمق، بس لغايه ايه الان انت متسق مع نفسك ان موسى بيقول لك في اله وكده، فانت عاوز تطلع تشوف الحكايه دي. خلاص كده المفترض انك تستنى ما تحكمش الا ايه؟ الا لما تطلع وتشوف تخوض التجربه. لا ده هو خد القرار من الاول، واني لاظنه من الكاذبين. طب انت بتعمل الصرح ليه وعاوز تطلع ليه ما دام انت عارف انه كذاب؟ خلاص يا عم وراح دماغك. في سورة غافر وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كذبا. طب انت حكمت، ما هو حكم هنا برضه ربنا بيعقب هناك ويقول ايه؟ وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. انت لو جبت واحد في مستشفى المجانين وقلت له نحن نعمل برج عشان نطلع عليه ونشوف، هيضحك عليك، اقول لك تعالى اقعد مكان انت هنا البس القميص، واخد بالك؟ فهكذا الكفار يا جماعة، عالم تافهة، عقول تافهة، بل لا عقول لهم، أهداف تافهة، واخد بالك؟ يا ترى الصرح يتعمل ولا ما تعملش؟ طب ولو تعمل هل فرعون طلع عليه ولا ما طلعش؟ طب ولو طلع عليه هل يعني رجع وقال لم أرى شيئا وموسى يكذب، ولا ضرب سهما في السماء فعاد بالدماء كما سيحدث مع يأجوج ومأجوج في آخر الزمان، ولا الصرح بعد ما اتبنى المهندس كان غشاش وجع الصرح على دماغ صحابه ومات تحت منه عمال كتير، ولا ما تعملش أصلا؟ كل دي الاحتمالات دي قال بها بعض المفسرين، وليس على كل هذا ايه دليل. ليه القرآن ما اتكلمش في الحكايه دي؟ كلام خايب وكلام تافه. هيقول لك عمل الصرح ولا ما عملهوش؟ ما يعمله والله، ان شاء الله ما يعمله، هو اصلا كلام خايب كله. طيب خلي بالك بقى من دي، فرعون عاوز يعمل الصلح ويطلع الى اله موسى، ده الفهم بتاعه اللي فهمه من ايه؟ من موسى. ان لما موسى عليه السلام كلمه وكلم الملأ اخبرهم ايه يا جماعة؟ ان الهه ايه؟ فوق السماء. وفرعون فهم فهما صحيحا، فهم كلام موسى بغض النظر بقى صدقه وكذبه ده موضوع تاني، لكن هو فهم بدليل انه عمل ايه، عاوز يعمل صلح عشان يطلع فوق الى اله موسى، يبقى موسى قال له هو فوق وهو فهم صح بس بيكذب موسى وعاوز يطلع فوق. انت عارف فرعون لو معاه بس واحد من الاشاعره كان حلله المشكله، كان يقول له خلاص خلي بالك ده موسى بيقول في السماء، يعني ايه يعني علمه وقدرته وارادته ويأول له المسألة وخلاص. لكن فرعون لم يرزق بأمثال هؤلاء اللي هم في الحقيقة بيعطلوا صفات الرب سبحانه وتعالى، تاخد بالك، ولعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. ألا هو لو غلطان في الفهم ده كان سيدنا موسى هيسكت ولا كان هيصحح له الفهم؟ يعني فرعون فهم من كلام سيدنا موسى أن الله فوق السماء، طيب فهم الكلام ده، وبعدين لو هو فهم غلط سيدنا موسى كان هيصحح له، أو على الأقل القرآن هنا كان هيعقب ويقول لنا أنه فهم غلط والصحيح كذا. لكن لسيدنا موسى رد عليه في الفهم بتاعه أن الله فوق السماء، والقرآن معقبش ورفض ورد مسألة أن الله فوق السماء ليفهمها فرعون، بل الآيات مئات الآيات ومئات الأحاديث تدل على علو الله عز وجل إيه؟ على خلقه سبحانه وتعالى. خلاص كده؟ طيب، وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. بعد الموقف ده اتبنى الصرح أو ما اتبناش أو طلع أو ما طلعش، إيه اللي حصل؟ واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. استكبر غير تكبر، تكبر يعني لابس ثوب الكبر، خلاص اتصف بصفة الايه الكبر، لكن استكبر يعني ايه فحش في الكبر، مش كبر عادي، لا كبر على كبر، مش هو وبس، هو وجنوده والناس ايه على دين ملوكهم، هو هيستكبر وبالتالي جنوده هيستكبروا زيه، هم اصلا ماشيين وراه. واستكبر هو وجنوده في الارض، كلمه الارض هنا الالف واللام فيها ما الذي تفيده؟ العهد، يبقى الأرض المعهودة في الذين لمصر، أحسنت يا شيخ الله يفتح عليك، ليه مصر؟ ولا الأرض كلها على أساس أن كانت في الوقت ده كانت دي أقوى دولة في الأرض، وكانت خزائن الأرض فيها زي ما حصل، قال اجعلني على خزائن الأرض سيدنا يوسف عليه السلام، البعض قال خزائن مصر والبعض قال لا ده في مصر الخزائن دي بتأكل الأرض اللي حواليها كلها الشام والحجاز والعراق وكده، تمام. واستكبر هو جنوده في الأرض بغير الحق، الله هو في استكبار بحق يا جماعة؟ ها؟ لا ها؟ ما فيش يا شيخ، الكبرياء إيه؟ إزاري والعظمة ردائي، فمن نازعني فيهما ألقيته في النار. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من ايه؟ من كبر. حتة الخيلاء ومشي يبغض الله ورسوله الا في هذا الموضع، مش استكبار دي ولا تكبر حتى، مش كبر يعني، دي إغاظة للأعداء، تمام؟ يبقى بغير الحق دي يا جماعة بيسموها صفة كاشفة، أو موضحة أو صفة. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير به. ما رح يطير به؟ صفة الكاشفة. طب ليه مدام معروف ان الطير بيطير بجناحيه والاستقبار مش ممكن يكون بالحق، طب ليه جت بجناحيه وليه بغير الحق؟ قالوا للتأكيد. واستكبر وهو جنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. وفي قراءة حمزة لا يرجعون، لا يرجعون أي سيقع عليهم الرجوع من غيرهم، الله يردهم إليه. لا يرجعون أي لا يرجعون هم، يقع الرجوع منهم خلاص. وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، ظنوا يعني تيقنوا، وده البلاء بعينه. ومن الإجراءات اللي اتخذوها عشان هم متأكدين ومش راجعين لربنا وإن ممكن يرجعوا تاني، مسألة إيه؟ التحنيط. تحنيط، بقول لك احنا هنحنطوا الملوك بتوعنا عشان ما يرجعوا الملك تاني بعد ما يموتوا، لو هيرجعوا يرجعوا الملك تاني، اللي هو بيسموه ايه؟ تناسخ الارواح. طيب لما وصلوا المرحلة دي، انا ربكم الاعلى ما علمت لكم من اله غيري واني لأظنه كاذبا وإني لأظنه من الكاذبين، واستكبروا جنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم لنا لا يرجعون، خلاص بلغوا إيه؟ النهاية. كانت النتيجة إيه؟ فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. خلاص بنلاحظ حاجة هنا يا جماعة، أن في قصتين طوتهما الآيات. أول قصة موضوع السحر، موضوع السحر، ها إن هو إيه؟ قالوا ما هذا إلا سحر مفترى. طبعا إحنا عارفين إن هو لما قال كده في سورة الشعراء وفي سورة الأعراف وفي سورة طه، جت مسألة بقى التفاصيل وإنه بدأ يدعو السحرة وعمل مناظرة واخد بالك، وفي الآخر بقى إيه؟ نصر الله الحق والسحرة أسلمهم وعذبهم فرعون وقتلهم وصلبهم وكده. القصة دي طويت هنا لأنها لا تخدم الهدف العام للصورة. خلاص إن الصورة بتركز على المقارنة بين قصة موسى عليه السلام وقصة محمد صلى الله عليه وسلم وقوم موسى وقوم محمد صلى الله عليه وسلم. القصة الثانية التي طوتها الآيات قصة غرق إيه؟ فرعون وجنوده، ها فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون، فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل إيه؟ فأتبعوهم مشرقين. فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومعه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. واخد بالك؟ وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. ها فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. فانتقبنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. في سورة والذاريات وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، فأخذناه وجنوده فنبذناه في اليم وهو مليم. خدت بالك؟ فهنا إجمال. طيب، فاستكبره جنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم، هو وهم، فنبذناهم. كلمة نبذ بتدلني على ايه؟ على اول حاجة ان ده شيء محتقر، مش عاوز حاجة قذرة كده، حاجة زبالة كده رماها بعيد. نبذ كمان، نبذناهم تدل على القوة، ان الشيء اللي بينبذ ايه؟ انا مثلا لقيت هنا مثلا نواية تمر على الترابيزة مثلا، رحت مسكها عاملها كده، طبعا مش عليكم يعني، ماشي كده، في يعني كأن هم حاجة كده صغيرة خلاص كده، فرعون وجنود اللي مفترين في الارض ومتكبرون وعامل رب وعامل اله، يلا انت ما تجيش حاجة ايه مل وتكف انت وجنودك. يبقى النبذ فيه معنى القوة وحقارة المنبوذ، واخد بالك، وانه لا يساوي شيئا. فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عقبة الظالمين. يبقى دي قاعدة عامة، ان دي نهاية ايه؟ كل ظالم مهما طالت او قصرت نهايته هتكون كده، وربنا قال والعاقبة ايه؟ للمتقين. طيب، ثم يقول الله عز وجل وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. جعلناهم إيه؟ أئمة، والأئمة جمع إيه؟ جمع إمام. طيب، أئمة إيه؟ يدعون إلى النار. هو يعني لو واحد وقف كده وبيقول لك تعال على النار هتسمع كلامه؟ يبادعون إلى النار في كده حذف مضاف، تقدير الكلام في غير القرآن إيه؟ يدعون إلى الأسباب الموصلة إلى النار أو الكفر الموصل إلى النار، واخد بالك؟ طيب، يدعون إلى النار. يبقى دي في أئمة الضلالة هوت، مش كده ولا ايه؟ مش أئمة الضلالة إمام في الضلالة هوت، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه إيه؟ فيها. طيب، وفي أئمة هدى، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سيدنا إبراهيم قال إني إيه؟ جاعلك للناس إيه؟ إماما. قال ومن ذريته، حرص على انتشار الدعوة واستمراريتها، قال لا ينال عهد الظالمين. يبقى في أئمة خير وأئمة إيه؟ شر. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يعني ولما كانوا بآياتنا يوقنون. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. طيب، ربنا جمع ده كله فين؟ في سورة الإسراء، يوم ندعو إيه؟ كل أناس بإمامهم، يعني كل أناس أهل الخير لهم إمام في الخير اتبعوه، فيدعوهم الله وأمامهم إمامهم يقودهم إلى الجنة. أهل الشر يدعوهم الله بإمامهم فيقودهم إلى النار والعياذ بالله. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. تمام. طيب، يبقى كلمة الإمام دي أو الإمامة ما بتكونش في الإيه؟ في الخير فقط، لا، ده بتكون أيضا في الإيه؟ في الشر. إذ تبرأ الذين إيه؟ اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الإيه؟ الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. أئمة يدعون إلى النار يعني إيه؟ يعني فرعون والملأ بتاعه وجنوده دول أئمة يدعون إلى النار. كل من يطيعهم ويعتز بهم إلى يوم القيامة فهو مأموم لأولئك الأئمة. جماعة الفراعنة اللي بيقولوا احنا أحفاد الفراعنة وأحفاد حورس وإحنا أجدادنا الفراعنة وإحنا خلاص يا عم توكل على الله مع الفراعنة. النار يعرضون عليها إيه؟ غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. جاء رجلان إلى موسى عليه السلام تفاخر أحدهما بتسعة من أجداد، قال أنا فلان ابن فلان ابن فلان بتسعة من أجدادي الكفار، والآخر قال أنا فلان ابن فلان ابن الإسلام. فأوحى الله إليه أما أنت يا من تفاخرت بتسعة من أجدادك الكفار فأنت عاشرهم، فادخل النار، وأما أنت يا من تفاخرت بالإسلام فادخل إيه؟ الجنة. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. شوف فرعون بقاله قديه غرف دهيه، وتلاقي واحد بيصلي وراه مأموم النهاردة، بتهتم بمين يا عم؟ ده لا دين ولا حتى زمان ولا حاجة، حتى انت بتهتم، انت بتدخل نفسك جهنم بإيدك. وبعدين دي خيبة كبيرة، هو احنا يا جماعة أجدادنا الفراعنة بجد؟ معلش احنا جايين منين أصلا؟ احنا جايين من القبائل العربية. ناس كتير يقول لك أنا جدي عمر بن الخطاب، والتاني يقول لك أنا جدي علي بن أبي طالب، والتالت يقول لك أنا جدي عمرو بن العاص، والتالت إيه الخيبة دي؟ يعني الفراعنة مش أجدادك أصلا وبتنتسب إليهم، أنت مصير تخش النار تخش النار إزاي يعني؟ وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، ده في الدنيا، ويوم القيامة لا ينصرون. انت كنت في الدنيا في اللي بينصرك، معك الحواشي بتاعتك والجنود، ومعك الملأ، ومعك القوة بتاعتك، ومعك السلطان بتاعك، ومعك يوم القيامة ما فيش الكلام ده. لا ينصر إلا من نصره الله، ولا ينصر الله إلا من نصر الله. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. خلاص. ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، ويوم القيامة هم من المقبوحين. أتبعناهم، اللعنة تبعتهم، ربنا لعن فرعون وجنوده وملأه في القرآن كثيرا. والمؤمن يجب عليه أن يلعنهم. طيب احنا عقيدتنا في اللعن ايه؟ اما الاشخاص الذين نص القرآن والسنة على لعنهم فاننا نلعنهم، لكن لا يكن همنا أن اللعن، يعني ما نبقاش مشغولين بالايه؟ باللعنة. ما نقولش كده نمسك السبحة نقول اللهم لعن فرعون اللهم لعن فرعون اللهم لعنة الله على فرعون، لا، نحن نلعنهم. طيب أما غيرهم فلا يجوز لعن المعين، ما دام القرآن والسنة لم ينص على لعن فلان زي فرعون، نصت الآيات هي على لعنه وجنوده، يبقى بالتالي هتلعن حد تاني، تلعن بالوصف، لعن الله، ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الكافرين. ما ده بالنص يا ابني، ملعون بالنص أبو جهل، خدت بالك؟ طيب. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة. أتبعناهم يعني اللعنة وراءهم، الله يلعنهم والملائكة تلعنهم والناس يلعنونهم، أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. ليس شرطا أن تكون اللعنات متتابعة. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. ويوم القيامة يا ترى تابعة لما قبلها ولا ما بعدها تابع لها؟ يعني هل وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ونقف؟ وبناء على الوقف ده يبقى اللعنة تلحقهم في الدنيا وفي الايه؟ في الآخرة. ولا وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ونقف وبعدين نقول ويوم القيامة هم من المقبوحين؟ دي جمال القرآن، ان ويوم القيامة الجملة دي تصلح انها تكون تابعة لما قبلها وبالتالي ها تدل على لعنين في الآخرة. وده طبعا حتى لو الآية ما دلتش على كده، ما هو اللعن في الدنيا بيستلزم ايه؟ اللعن في الآخرة، طرد من رحمة الله عز وجل. طيب ويوم القيامة هم من المقبوحين. هل هم من المقبوحين يوم القيامة وتبقى يوم يعني مقبوحين يوم القيامة، يكونون مقبوحين يوم القيامة؟ احتمال، واخد بالك؟ طيب مقبوحين من أقبحت الشيء إذا أبعدته، يبقى الإقباح بمعنى ليه؟ الإبعاد. أو من المقبوحين من القبح ضد الحسن، شيء قبيح وشيء حسن، طبعا هم بيجمعوا بين الاثنين. لكن انت لو قرأت وقلت كده وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين، جبتها على بعضها، يبقى انت كده هتخلي اللعنة تشملهم دنيا وآخرة، وهتخلي القبح يعود عليهم دنيا وإيه وآخرة. ولذلك بعض العلماء يقول هم ليس الضمير فصل، إنما هي مبتدأ والخبر جملة من المقبوحين. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. ثم يقول الله عز وجل ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. دي بداية مرحلة جديدة من عمر الدنيا كلها. ايه المرحلة دي؟ ولقد اتينا موسى الكتاب من بعد ما اهلكنا القرون الاولى. ان الكتاب اللي هو التوراة انزل على موسى عليه السلام هو ده اللي شرع فيه ليه؟ الجهاد في سبيل الله. دي كانت بداية مشروعية الجهاد. قبل ذلك كانت تنزل عقوبة عامة بالمكذبين إما من السماء وإما من الإيه؟ وإما من الأرض. يعني قوم لوط نزلت عليهم عقوبة من السماء، مش كده؟ طيب قوم صالح عقوبة من الأرض، أخذتهم الرجفة فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا، واخد بالك؟ ده كان اللي بيحصل. آخر الأمم تعذيبا عاما من الله عز وجل كان فرعون وقومه، كان فرعون وقومه، تمام؟ دول آخر المعذبين عذابا عاما. بعد كده كما قال سعيد بن جبير أيضا، وفي بعض الروايات يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، إنه لم يهلك الله عز وجل بعد نزول التوراة على موسى عليه السلام أحدا بهلاك عام سماوي أو أرضي بعد أن أنزل الله التوراة على موسى. طبعا البعض استثنى مسألة المسخ اللي حصلت لفريق من بني إسرائيل قرية من بني إسرائيل الذين اعتدوا في السبت فقلنا لهم كونوا إيه قردة خاسئين، وكذلك استثنى منها ما حدث ليه لأصحاب الفيل إن أرسلنا عليهم طيرا أبابيل فأرسل عليهم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. اللي حولوا قردة بسبب أنهم إيه اعتدوا في السبت عصوا الله عز وجل خلاص. طيب دول أبرهة ومن معه رموا بهذا الطير الأبابيل ودمروا ليه؟ لكانت حرب بين كفار وكفار أو كان لقاء يعتبر مش حرب لأن الأهل مكة ما حربوش لكن كان اعتداء من كفار على كفار. لكن لماذا كان هذا؟ حماية لبيت الله سبحانه وتعالى.